بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، هو القلم يقترب من الوصول إلى شاطئ السعادة، فبعد خطوات ثمانية عبر 13 درسا كنا نبحث عن السعادة، كنا نحث السير للوصول إلى السعادة. ها نحن اقتربنا بحمد الله تعالى، إذ لم يبقى لنا سوى هذا الدرس والذي بعده إن شاء الله تعالى. والليلة درسها إنما هو دحض شبهات وتفنيد مزاعم مدعي السعادة أو الواهمين تحصيلها وتحقيقها بغير طريقنا، إذ نحن نؤمن ونوقن أنه لا سعادة ولا طريق إليها إلا بالمرور من خلالنا. نحن أهل الإسلام، نحن أهل الإسلام، ولا تعجب فإني أكرر فأقول السعادة حكر علينا أهل الإسلام، السعادة صناعة إسلامية بحتة تنتج في المصانع الإيمانية. ولما كانت هذه القضية محل نقاش وأخذ ورد، كان هذا الدرس لضحض شبهات وتفنيد مزاعم من يرى أنه يمكن أن يسعد بغير الإسلام، أو حتى من هو من أهل الإسلام ويزعم أنه يحصل السعادة بغير الطاعة والعباد. وهو أي درس الليلة أيضا بالإضافة لما سبق تثبيت لأقدام وقلوب الطائعين والدعاء على طريقهم، تثبيت لأقدام الطائعين والدعاء على طريقهم، إذ ربما كانت رؤيتهم لأهل السعادة الوهمية الزائفة عائقا لهم عن الاستمرار في سيرهم والتمسك بثوابتهم. ربما وسوس الشيطان أو أعوانه، ربما وسوس الشيطان أو أعوانه من الإنس إليهم: ألا تكون مثل هؤلاء لتعيش السعادة؟ أين أنت منهم وأنت في ضيق وشدة وعقبات تلو العقبات؟ أين السعادة التي وعدت بها؟ فلهذا وذاك كانت هذه الكلمات وكان درس الليلة: أين السعادة؟ لو سألتكم أحبتي في الله سؤالا أبدأ به درسي، فقلت: عما يبحث الناس كل الناس؟ إن للناس هدفا اتحدوا جميعا، مع الاختلاف الشديد بينهم في كل الأمور اتحدوا جميعا على الوصول إلى هذا الهدف. ما هو هذا الهدف؟ ها، أمر عجيب والله. اختلاف الناس في الأديان، في العقائد، في المبادئ، في الغايات، في المقاصد، حتى في المآكل والمشارب، في الألوان، في اللغات، في اللهجات، مع كل هذا الاختلاف إلا أن الجميع اتفق على أمر واحد، على غاية واحدة، على هدف واحد من وراء سعيهم وكدهم في الحياة، ألا وهو دخول الجنة. ازاي؟ ما الكفار عايزين يخشوا الجنة. الجميع اتفق على أنه يريد السعادة، الجميع اتفق على أنه يريد الوصول إلى ذلك، المؤمن والكافر، البر والفاجر، الأحمر والأبيض والأسود والأصفر، العالم بأثره يبحث عن شيء واحد، يبحث عن السعادة، ولا جدال في ذلك ولا شك فيه. العاصي يبحث عن السعادة، الذي يشرب الخمر يبحث عن السعادة، الطائع يبحث عن السعادة، الأمين الخائن يبحث عن السعادة، أهل السياسة، أهل الفن والرياضة يبحثون عن السعادة، بل إن العجموات الحيوانات لو أذن لها أن تخبرنا عن مقصودها لقالت: السعادة أريد. إذن فمن يسعى لجمع المال يهدف للوصول إلى السعادة، ومن يلهث خلف الشهوات يهدف أيضا للوصول إلى السعادة، ومن يسعى للشهرة والجاه والسلطان يريد السعادة، كما أن من يؤمن بالله تعالى ويعمل صالحا يريد ويطلب السعادة. وإذا كانت السعادة بهذا القدر من العناية فلا بد من البحث عن طريقها، ولا بد أن نعرف أين تكون، ولا بد من أن نحصلها ونحققها ونبين الطرق التي توصل إليها والتي يتوهم أنها توصل إليها وهي لا توصل، كي يزداد الأمر وضوحا ويقينا عند أهل الإيمان. وكي نحقق هذا الهدف تعالوا لنسأل الباحثين عن السعادة على اختلاف طرائقهم ووسائلهم، من أهل السياسة والفن والرياضة وغيرهم، وكذا من أهل الإيمان والديانة. نسأل الجميع: هل حصلتم السعادة؟ هل وصلتم إلى السعادة؟ تعالوا بنا أحبتي في هذه الجولة الشيقة لنرى: هل السعادة في الأموال وجمعها؟ هل السعادة في الشهوات وتحصيلها؟ هل السعادة في المناصب والحرص عليها؟ تعالوا لنناقش ذلك في درس الليل. نبدأ أولا بسؤال أصحاب الأموال: هل وجدتم السعادة؟ أغنى إنسان على وجه الأرض وعلى ظهر الأرض في هذه الأيام تجري معه هذا الحوار وتسأله هذا السؤال: هل وجدت السعادة؟ كثير من الناس يظن أن السعادة في جمع المال وتكديسه، لأنه به يحصل ما يريد ويصل إلى ما يتمنى من مطالب الدنيا وشهواتها، وينخدع الكثيرون بحال أصحاب الأموال المكثرين منها المسلمين والكافرين، إذ لا يرون منهم إلا جانبا واحدا من جوانب حياتهم، ولو اطلعوا على تفاصيل ودقائق حياتهم لما وجدوهم سعداء، وكل بحسبه. فالكافر لا يطعم السعادة أبدا ولا يتذوقها قلبه، لأن الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أما أهل المعصية من أصحاب الأموال فكل بحسب ما في قلبه من الإيمان والطاعة والعصيان، وكلما ازداد صاحب المال إيمانا ازداد سعادة، والعكس بالعكس، فإذا خلى القلب من الإيمان عاش التعاسة والشقاء كله. أما الاستدلال على هذا الكلام من كلام الله عز وجل، فقول الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. عايز حد يكمل؟ يعني في فلوس وفي أموال، في أولاد، بس للأسف ليست سببا للسعادة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله إيه؟ ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. أي عذاب هذا؟ قال العلماء: يعذبهم بجمعها، فيواصلون الليل والنهار في تحصيلها، ويبخلون بإنفاقها، وهم كافرون بمنع حق الله عز وجل فيها. هذه آية من كتاب الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فليس المال دوما سببا في تحصيل السعادة. ومن الآيات أيضا قول الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والمال بلا شك من الخير، بل هو من أعظم صور الخير الذي يحبها الناس وتحبون المال حبا جما، إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير، اللي هو إيه الخير هنا في الآية؟ المال. وإنه لحب الخير إيه؟ لا شديد. إحنا لسه في أول الدرس وإنت نمت. وإنه لحب الخير لا شديد. والله عز وجل رد على الكفار لما زعموا أنهم لن يعذبوا بسبب إنعام الله عليهم، قالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا، ها، وما نحن بمعذبي. يعني هم كانهم بيقولوا يعني طالما احنا معنا فلوس كتير واولاد كتير ومكانه ومناصب ونحو ذلك مش هتعذب، لان ربنا وما كانش بيحبنا ما كانش ايه، ما كانش عطاء. ده حال كتير من الناس للاسف. رد الله عز وجل عليهم فقال: قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ثم جاء الرد: وما اموالكم ها ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من آمن وإيه وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وأي سعادة يحصلها الإنسان إن لم يكن قريبا من الله؟ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يبقى الأموال والأولاد لا تقرب إلا مع الإيمان. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. لو الآية وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى وانتهى، يبقى مطلقا الأموال والأولاد لا إيه؟ لا تقرب من الله، لكن مع الإيمان والتقوى في ذلك يتقرب الإنسان من الله عز وجل. هل يكون سعيدا من لم يكن قريبا من الله؟ أبدا والله. وأما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستدلال على أن المال ليس سببا للسعادة، مين يجيب حديث؟ احنا لسه في أول، ها استنى بس، احنا لسه في أول نقطة. احنا دلوقتي الدرس ده عبارة عن ايه؟ بندور على ايه؟ ندور على السعادة. نشوف السعادة فين، نبحث، هنشوف أصحاب الأموال ونسألهم السعادة عندكم ولا لا، نشوف الممثلين ونسألهم السعادة عندكم ولا لا، نشوف المغنيين ونسألهم السعادة عندكم ولا لا، شوف أصحاب اللعب الكرة القدم برضو الرياضة ونسألهم السعادة عندهم ولا لا، وهكذا عشان نوصل في النهاية إن شاء الله للهدف اللي احنا عايزينه. في دليل، احنا لسه في أول نقطة بقى، بنسأل أصحاب الأموال وجبنا آية من القرآن، جبنا الآيات من القرآن اللي تدل على أن ليس دوما، على أنه ليس دوما صاحب المال يكون سعيدا. طيب من السنة بقى، فضل تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميصة القطيفة، تعس وانتكس إذا شيك فلنتقش أو فلنتقش. طيب حديث كمان، فضل من كانت الآخرة همه، ها ماشي، إيه كمان؟ أول من يدخل الجنة من؟ من أول ناس يدخلوا الجنة؟ فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين. دي كمان ما عرفوش ده. طب فين هنا السعادة في الفلوس ولا لا؟ في حديث صريح جدا في أن الإنسان لا يحصل سعادة ولو كان صاحب مال إن لم يكن معه دين وإيمان. أيوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، أو إنما الدنيا لأربعة. يبقى الدنيا كلها مقسمة على الأربعة دول، كل الناس اللي قدامك دول ينقسموا على الأربعة، ما يخرجش واحد عنهم أبدا. النوع الأول عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بإيه؟ ما تقول يا ابن، قول يا عريس، هذا بإيه؟ بأحسن، بأفضل المنازل. هذه القسم الأول اللي هو إيه وإيه معاه إيه وإيه، قول معايا عشان ما تسرحش، معاه مال وعلم. طيب اثنين، عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان اللي هو الأولاني، فهو بنيته فأجرهما سواء. هذه الثاني ماشي كده، وحش ولا حلو؟ طبعا أجرهما سواء. إيه اللي وصله لأنه يبقى نفس أجر الأولاني؟ النية اللي هي العلم يعني. الثالث، رجل أو عبد لم يرزقه الله رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا عكس الأولاني. الأولاني أفضل المنازل، ده إيه؟ بأخبث المنازل والعياذ بالله. إيه اللي وصله لكده؟ مع ان معاه فلوس بس اخبث المنازل، لانه ما عندوش العلم اللي يعصمه من استعمال المال في الايه، في الحرام. الاخير عبد رزقه الله مالا، على بداه رزقه الله، لم يرزقه الله مالا ولا علما. يبقى الاولاني مال وعلم، الثاني علم بدون مال، الثالث مال بدون علم، الرابع لا ده ولا ده، المنحوس ده، واخد بالك؟ لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان اللي هو اللي فوقيه اللي هو معاه فلوس وإيه ومعهوش علم، فهو بنيته فوزرهما سواء. ودي من أخطر ما تكون والله، يعني هو ما عندهوش فلوس أخذ بالك وما عندهوش علم، وشايف أصحاب الأموال بيتصرفوا والعياذ بالله تعالى في أموالهم بمعصية الله، فهو بيقول يا سلام لو أنا معايا فلوس كنت أسافر كذا وأشرب كذا وأعمل كذا، وعمال يتمنى فواحش ومعاصي والعياذ بالله تعالى، ويعزم على ذلك عزما أكيدا. أهو ذا واخد وزر الأمور دي وإن لم إيه؟ بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بنيته فوزرهما، الأمر خطير جدا. أخذ بالك، شوف فقد العلم وصله لإيه والعياذ بالله تعالى. وإنما يسعد صاحب المال إذا رزق مع المال الايه؟ العلم. وكما ذكرنا وأيضا يعني الواقع القديم والمعاصر يشهد على ما ذكرناه من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فات حديث نسيت أن أذكره، قال الله تعالى حديث قدسي إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نفهم من هذا الحديث أن صاحب المال إذا أقام الصلاة وآتى الزكاة هو الايه؟ السعيد إذن فعل إذا فعل ما أمر به وما لأجله آتاه الله المال فهو السعيد، ومن لا فلا. وأما الواقع القديم والمعاصر فتصفحوا كتاب الله وطالعوا ما فيه من قصص أصحاب الأموال، وهل حصلوا السعادة وهل وصلوا إليها أم لا. من أشهر هؤلاء قارون لعنه الله، قال الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. أنا عايزك توقف مع الحتة دي من الآية، مفاتح الكنوز الخزن بتاعت قارون تنوء يعني تثقل، تنوء بإيه؟ بالعصبة أولي القوة، يعني الجماعة القوية الفتية من الرجال تعجز عن حمل مفاتيح خزائن أموال قارون، المفاتيح فكيف بما في الخزائن؟ إزاي؟ أنا عايزك تروح تفكر مع الآية، مفاتيح الخزن الجماعة قوية من الرجال يعجزون عن حملها، مفاتيح قد إيه؟ أنت بتشوف كده سلسلة مفاتيح كبيرة بتتأمل، مالك بقى مفاتيح يعجز الرجال الأقوياء الأشداء عن حملها، فكم تكون وكيف تكون؟ الشيخ أبو إسحاق ذكر جملة جميلة قوي، قال لك كل أغنياء العالم دول ما بيلعبوش بالفكة بتاعت قارون. شوف مع أموالهم قد إيه لما تقارن بشوية الفكة اللي كانوا مع قارون ولا إيه؟ ومع ذلك كانت النتيجة إيه؟ فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، شوف بقى إيه، خلي بالك العلم هو الحاجز هو، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. صح الجمع. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وكأنه لا يفلح الإيه؟ الظالمون. وأيضا ذلك نقول أي سعادة هذه إذا كانت هذه النهاية. أيضا صاحب الجنتين، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا إلى آخر الآيات. جهل هذا الرجل بالله هو الذي أوصله لأن يقول أنا خير، أنا أكثر منك مالا وإيه؟ وأعز نفر، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. جعل هذا الرجل يقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة. ضعف العلم بالله عز وجل، مع أنه صاحب مال لكن وصل إلى ذلك بسبب جهله بالله وكفره به سبحانه وتعالى. ماذا كانت الخاتمة؟ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. طبعا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وثالثة لإخوة أرادوا منع سبب السعادة في المال، وهو إخراج الحق الواجب في المال، إعطاء الفقراء والمساكين، حاولوا أن يجربوا الشح، يجربوا البخل، فكانت العقوبة العاجلة السريعة اللي هي ها؟ إيه هي؟ من هم؟ أصحاب الجنة في سورة القلم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين. يعني إيه يصرمنها مصبحين؟ عايزين نقرأ تفسير ها؟ أيوة، يجمعوا ويجنوا الثمر الصرم ها؟ ليصرمنها مصبحين ولا يستثنوا، أخذ بالك؟ فإيه؟ فطاف عليهم إزاي؟ هو نزل عليهم ولا على الجنة؟ عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم. يعني كالصريم؟ أرض جرداء سوداء محترقة. فتنادوا، هم بقى نايمين، تنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون، شباء ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. واحد رايح بيته ما لقاهوش، لا أرض، الله، هو أنا تهت، أنا مشيت في طريق غلط، إيه اللي جابني هنا؟ مش ده بيت، مش ده العنوان، ويبص وهنا ما لقاش حاجة، فين البيت؟ متخيل المشهد؟ آيات كأنها تنطق أمامك بما تريد. قالوا إنا بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاون إلى آخر الآيات. فكيف بمن يعيش وهو لا يستعمل المال أصلا في طاعة الله ولا يؤدي فيه حقه؟ هل يكون سعيدا؟ بل أخبرنا القرآن عن حال أهل الأموال يوم القيامة متمثلا ذلك في قولهم ما أغنى عني مالية، يعني كان في فلوس لكن لم تغني عنه، كان ذا مال في الدنيا ولكن لم ينفعه. هذا بالإضافة إلى أن صاحب المال يتعب في جمعه وتحصيله وفي حفظه واستثماره، يملأ حياته الخوف والقلق من فواته وضياعه وزواله، فكيف يكون سعيدا؟ وكم من إنسان يملك المليارات ولكنه يعيش التعاسة والخوف والقلق، وكم منهم من أصابته صدمة قلبية فمات بسبب ارتفاع ضغط أو انخفاضه أو ارتفاع الأسعار ونحو ذلك، بل بعضهم لا ينام إلا بالمهدئات بسبب ما أصابه من اضطرابات وأمراض نفسية، فهل هذا يكون سعيدا؟ إن البعض ربما يركب أفخر المراكب أفخر السيارات بالملايين، بعض الأخوة أمس يذكر لي بعض أنواع السيارات قال لي 1,600,000، طلع 1,500,000، قال لي ماشي يعني ما نشيل 100,000 100,000 يعني هو يمكن يجيب عربية ب100,000، صح ولا مش صح؟ ودي هتمشي ودي هتمشي، إيه اللي يركبوا عربية ب1,600,000 ليه يعني؟ ها ليه؟ عايز سبب واحد، ها ها اسمعوا بس، عايز يبقى سعيد، عايز يحصل سعادة. تلاقي واحد راكب عجلة والله وأسعد منه، والله ياخد بالك، وتلاقي ناس تانية ما تعيس ولا سعادة ولا فلوس، تلاقي يبقى راكب عجلة ويعدي جنب اللي راكب عربية من 600,000 ويبص عليه يقولك هي دي الناس العايشة، هو ولا عايش ولا حاجة، ياخد بالك، ولا دعايش ولا دعايش، والله ليست هذه السعادة أبدا. السعادة إنما هي في القلب كما سنأتي إلى ذلك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وكم من غني خطف أو قتل بسبب تجارته، وكم من غني حرم لذاته بسبب أمواله، وكما ذكرنا أمثلة من الواقع القديم تعالوا لنذكر أمثلة من الواقع الحديث. هذه قصة لأغنى امرأة في العالم، قصة لأغنى امرأة في العالم. هل هذه المرأة تسمى كريستينا أونسيس؟ هي مثال لشقاء أصحاب الأموال. يقول بعض الدعاة والدكتور ناصر العمر حفظه الله وهو يذكر بعض فقرات من حياة هذه المرأة، هذه الفتاة تملك المليارات، ابنة المليونير المشهور أونسيس، ذلك الذي يملك المليارات بل يملك الجزر والأساطير. مات هذا الرجل فورثت هي من أبيها ما يزيد على 5,000,000,000 ريال، وبيذكر باللغة بتاعتهم السعودية. فتاة تملك أسطولا بحريا ضخما، تملك جزرا كاملة، تملك شركات طيران، مش هنقول بقى عربية ب1,600,000، شركات طيران. وخلاصة القول أن هذه الفتاة تزوجت في حياة أبيها برجل أمريكي فعاش معها شهورا ثم طلقها، بل طلقته، يعني دي مش دي تطلق، مش هي اللي تطلق صح؟ وبعد وفاة أبيها تزوجت برجل آخر يوناني عاش معها شهورا ثم طلقها أو طلقته، ثم انتظرت طويلا تبحث عن السعادة. أتعلمون ممن تزوجت؟ تزوجت هذه المرأة اللي أغنى امرأة في العالم بقى، تزوجت شيوعيا روسيا، يعني قمة الرأسمالية تلتقي مع قمة الشيوعية. وعندما سألها الصحفيون بشكل خاص عن لماذا تزوجت هذا الرجل، أنت تمثلين الرأسمالية فكيف تتزوجين بشيوعي؟ فقالت أبحث عن السعادة، من كلامهم ومن أفواههم. وبعد الزواج ذهبت معه إلى روسيا، وبما أن النظام هناك لا يسمح بامتلاك أكثر من غرفتين ولا يسمح بخادمة، فقد جلست تخدم في بيتها بل في غرفتيها، وهي أغنى امرأة في العالم. فجاءها الصحفيون وهم يتابعونها في كل مكان، فسألوها عن كيف يكون هذا، فقالت أبحث عن السعادة. وعاشت معه سنة ثم طلقها، بل طلقته. ثم بعد ذلك أقيمت حفلة في فرنسا وسألها الصحفيون هل أنت أغنى امرأة في العالم؟ قالت نعم أنا أغنى امرأة ولكني أشقى امرأة. وآخر فصل من فصول هذه المسرحية تزوجت برجل فرنسي. أنت تلاحظ أنها بتتزوج من دول متفرقة، أمريكي ها يوناني شيوعي فرنسي، يعني عملت تدور فعلا عن السعادة جادة أهي، واخد بالك. وبعد فترة يسيرة أنجبت بنتا ثم طلقها بل طلقته، ثم عاشت بقية حياتها في تعاسة وهم، وبعد شهور وجدوها ميتة في شاليه في الأرجنتين لا يعلمون هل ماتت ميتة طبيعية أم أنها قتلت، حتى إن الطبيب الأرجنتيني قد أمر بتشريح جثتها ثم دفنت في جزيرة أبيها. فلو كانت السعادة بالمال لكانت هذه المرأة أسعد امرأة في العالم، لأنها كانت أغنى امرأة. فالمال شيء والسعادة شيء آخر، المال شيء والسعادة شيء آخر. وهذا الممثل الشهير، طبعا المفروض دي تتذكر مع الممثلين لكن لارتباطها أيضا بتحصيل الأموال، الممثل الشهير أنور وجدي، طبعا كلكم عارفين زوج الممثلة اليهودية ليلى مراد، هذه الزوجة التي قالت عنه في مذكراتها إن زوجي كان ممثلا بسيطا، فقال أنور اللي بيقول أتمنى أن أملك مليون جنيه حتى لو أصبت بمرض، يعني عايز يبقى معاه مليون جنيه ومش مهم بعد كده حتى لو إيه يصاب بالمرض. فقلت له، مين اللي بتقول له؟ اليهودية ليلى مراد، ما ينفعك المال إذا جاءك المرض؟ فقال أنفق جزءا من المال في علاج المرض وأعيش في بقيته سعيدا. هما بيحسبوها كده، أخد بالك حسبها غلط، ها؟ أنفق جزءا من المال في علاج المرض وأعيش في بقيته سعيدا. عارفين قصة حسبها غلط دي ولا مش عارفين؟ كان رجل يعيش في بعض المدن يتكفف الناس ويسأل الناس، فأعطى وهو يسير في الطرقات يقول حسبتها غلط، أنا حسبتها غلط. فأعطاه الرجل بعض الناس، أعطاه بعض الصدقات، ثم سأل أباه ما قصة هذا الرجل، إيه العبارة اللي بيقولها؟ فقال والله قصته تتلخص إن أنا من صغري وأنا شايفه هو كده برضو بيقول إيه أنا حسبتها غلط. فبيسأل أبوه اللي هو جده يعني إيه القصة بتاعته، فقال ده هو الرجل ده كان غني جدا وحريص على جمع الأموال، حتى أنه لم يتزوج، انشغاله بالإيه بجمع المال. لما وصل حوالي 60 سنة 70 سنة فقال خلاص أنا بقيلي كم سنة وموت والثورة ودي كلها هتروح محدش هينتفع بيها، فأنا أصرف على نفسي بدل ما إيه يسيبها الغير. ففضل بقى ساب الشغل بتاعه وفضل يصرف منين؟ من الثروة بتاعته، لحد ما خلصت كلها، خد بالك، وصل للتسعين وهو ما إيه ما ماتش. فبدأ يتكفف الناس لأنه حسبها إيه حسبها غلط، ويمشي في الشوارع يقول أنا حسبتها غلط، أخذ بالك. فهو ده نفس الكلام، قال أنا هصرف جزء من المليون في علاج المرض وبعد كده إيه. طبعا كل القصص هتلاقيها بعيدة عن الإيمان طبعا، اللي حسبها غلط واللي عاش وهكذا. فملك أكثر من مليون من المليون، وابتلاه الله بسرطان في الكبد، فأنفق المليون جنيه وزيادة ولم يجد السعادة، حتى إنه كان لا يأكل إلا شيئا يسيرا من الطعام، فهو ممنوع من أكل كثير من الأطعمة. تخيل، يقال ان الطبيب كان يقول له كل ده وكل ده وكل بس انواع دي بس، فهو محتاج نفسه ياكل حاجات تانية، هو واحد معاه مليون واكثر، فكان ياتي بالفقراء ويحضر الاطعمه التي يريدها ويقول له كل هذا وكل هذا وكل هذا. شفت الحسره، لان هو مش قادر ايه ياكل اللي هو عايزه. ثم مات بهذا المرض حسيرا نادما، والله المستعان. هذا ايضا يدل على هذا المعنى الذي ذكرناه. اذا المال وحده لا يكفي ولا يجلب ولا يوفر السعادة، بل إن الاعتقاد في ذلك من أوهام الناس. فانتبه أيها الشاب، انتبه أيها السائر إلى الله عز وجل، احذر على قلبك من الدنيا وشهواتها، إياك أن تحجبك الدنيا عن ربك، إياك أن تطلب السعادة بعيدا عن الله عز وجل، احذر الانشغال بالدنيا وجمعها. أنا بوجه النصيحة دي للشباب خصوصا، لأنه يريد أن يعمل، يريد أن يحصل مالا، يريد أن يتزوج، يريد أن يعيش حياة سعيدة مطمئنة مستقرة، فربما ينشغل بالمال وتفتح عليه الدنيا لتحصيل ذلك، فيحجب عن الله عز وجل، فيموت حين يموت بعيدا عن الله عز وجل. أقول هؤلاء الذين ذكرنا قصصهم سبقوك في هذا الطريق، ثم عادوا وتوقفوا محذرين لك منبهين قائلين ليس السعادة ها هنا، لأن أنت مهما حصلت من الأموال مش هتوصل لإيه، ها اللي دو مش هتبقى زي قارون، مش هتبقى زي المرأة اللي احنا قلناها دي مهما حصلت. يبقى أنت عشان كده هقول إيه، كيف بمن لم يحصل قروشا كانت معهم، بل هو وما يملك لا يساوي دراهم معدودة بجانبهم، ثم هو يغامر ويخاطر يبيع دينه بعرض من الإيه لا خليك في الشغلانة بتاعتك اللي هي ساعتها قليلة وعندك وقت تحضر فيه دروس وتحفظ قرآن، لأن هذه قمة السعادة. إيه والله أخد بالك. لذلك أقول أو أنبهك فأقول للخلف إيه دور، بدل ما أنت عمال تجري وتلهث وراء المال عايز تحصل السعادة، مش هتلاقي سعادة هناك، ليس الطريق من هنا، بل الطريق في طاعة الله عز وجل مع الأخذ بأسباب تحصيل الأموال. وهذه قصة أيضا تقف لك محذرة من وتؤكد لك هذا المعنى المهم، وهو أن الامتلاك امتلاك الكثير من الأموال والانشغال بذلك عن طاعة الله لا يحصل السعادة. ذكر هذه القصة فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله، وذكرها الشيخ أحمد فريد في كتابه طريق السعادة، وهي قصة لأحد أصحاب الأموال والأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية. كان يملك مجموعة من الشركات، وكان يعمل في أحد هذه الشركات شاب مسلم، وكان صاحب الشركات كلما مر عليه وجده مبتسما، علامات السعادة بادية على وجهه. مين اللي مبتسم؟ الشاب اللي شغال عنده في الشركات بتاعته، كل ما يعد عليه ليه بإيه؟ حاجة تقهر، وهو صاحب الشركات وإيه؟ مش عارف يحصل شيء من السعادة. فسأله عن سبب هذه الابتسامة التي تنم عن الفرح والسعادة، أنت كل ما شوفك بتضحك ليه؟ فقال لأنني مسلم. فقال له لو أسلمت أجد هذه السعادة التي تحس بها؟ شوف التعطش، هو بيدور على السعادة. قالوا طب لو أنا أسلمت حصل السعادة؟ لو أسلمت أجد هذه السعادة التي تحس بها؟ قال نعم. فأخذه الشاب المسلم إلى أحد المراكز الإسلامية فشهد شهادة الحق، ثم انفجر في بكاء شديد. فسئل عن سبب البكاء بعدما قال الشهادتين، بكى. بتبكي ليه؟ فقال لأول مرة في عمري أجد طعم السعادة. وهو لسه بس فين؟ ها؟ على البر، لسه على الباب، لسه بس مجرد بس إيه؟ تلفظ بالشهادة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. قصة دي لها تفاصيل أكثر ذكرها أيضا الشيخ، أن هذا الرجل أخذ الشيخ وأدخله في بيت جزء منه في المحيط وجزء منه في اليابس، يعني البيت بتاعه جزء في المية وجزء في الايه على البر، ويدخل كده يبقى شايف الأحياء المائية والأسماك حواليه كده في البيت بتاعه، يعني إيه إزاز أخذلك. والسيارة التي ركبها يقول وجدها مغطاة بالثلوج، ورايح يركب العربية متغطية تلج، مفيش بس دقائق وكانت هذه الثلوج كلها قد ذابت. يقول لك زرار معين كده يتك عليه كل الايه التلج اللي على العربية ايه ايه اه. وبأخي بيذكر ان نفس الشخص ده حاول انه ينتحر 16 مرة أخذ بالك، وأخبر أنه وصل إلى أكثر من 100 امرأة في الحرام والعياذ بالله تعالى. ولما دخل السيارة وجلس الشيخ بجواره وجد بقى قاعد بقى في عربية كامل العربية دي، أخذ بالك، حاجة تطلع كده تمسح لك جزمتك، وحاجة تطلع مش عارف إيه، وحاجة تطلع مش عارف، وعمال يحكي بقى أخذ بالك. ورغم كل هذا الذي توفر له لم يكن إيه لم يكن سعيدا، فالحمد لله على نعمة الإسلام. أحبتي، إنما يسعد أصحاب الأموال إذا جمعوا المال من حله وأنفقوه في حله، يسعدون إذا جمعوا مع المال العلم النافع، كما في الحديث الذي ذكرناه إنما الدنيا لأربعة نفر، يسعدون إذا عملوا بطاعة الله عز وجل. وهذا بالطبع ليس ذما للمال بإطلاق، بل نعم المال الصالح للإيه؟ للعبد الصالح. ولذلك مزيد بيان في دروس القلوب إن شاء الله تعالى بعد رمضان. أحبتي فلا، أما الوهم الثاني من أوهام الناس حول السعادة هو وهم من يعتقد أن السعادة في الشهرة، فنا كانت أو رياضة. بعض الناس يظن أن السعادة في الشهرة، أنه يبقى مشهور، أنه يبقى نجم، أنه يبقى بطل، ياخد بالك، أنه يبقى تسلط عليه الإيه؟ الأضواء والكاميرات ويشار إليه في كل مكان يذهب إليه. بداية نقول هل يشرع للإنسان السعي للشهرة؟ هل إحنا عندنا في الإسلام مشروع كده وممدوح إن الإنسان يسعى ليكون مشكورا؟ لا. بداية نقول الله عز وجل قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. نعم، فكل من أراد أن يكون مشهورا معروفا بين الناس هتقول لي طب فيها ايه شيء يعني مباح مش حرام؟ أقول من أراد أن يعيش مشهورا معروفا بين الناس ولو بالحلال بغير فعل محرم من المحرمات نقول فهو ممن يسعى ليحصل حطاما من حطام الدنيا الفانية، ولا ينفعه ذلك إلا لو استعمل ما حباه الله عز وجل من النعمة في طاعة الله عز وجل وخدمة دينه وخدمة عباده. أما من أراد المباهات والفخر والعلو على الناس فلا تسأل عن مصيره وحاله في الدنيا والآخرة عياذا بالله تعالى. ويزداد الأمر خطورة لو أراد الإنسان الشهرة بالدين، فهمين؟ يزداد الأمر خطورة لو أراد الإنسان الشهرة بالدين من الفخر الرياء الكبر العجب الغرور، وتلك مهلكات بعضها أشد من الآخر، تلك أمراض إبليسية مردية نعوذ بالله تعالى منها. وقد كان السلف يكرهون الشهرة ويفرون منها، وما خبر أويس عنا ببعيد. عارفين خبر أويس؟ أويس القرني الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الإيه؟ التابعين، وقال لعمر إن إيه؟ إن لقيته فمره أن يستغفر لك. عمر مبشر بالجنة، عمر من الراشدين، عمر من هو عمر، ومع ذلك يقال له إن لقيت أويسا فمره أن يستغفر لك. انظر لتواضع الصحابة وحرصهم على إرضاء الله عز وجل، وفعلا يلقاه عمر بعد تكرار التسأل عنه ويصل إليه، فلما يتأكد أنه أويس يأمره ويطلب منه أن يستغفر له. فلما ينتشر خبر أويس بين الناس إذا به يهرب في الناس ويفر من الشهرة حتى لا يرفعه الناس ولا يعظمه الناس، بل طلب منه عمر أن يكتب له شيئا إلى العامل الذي في مدينته، يكتب له يعني زي توصية أن العامل يهتم إيه؟ به، يهتم بويس، فرفض وأشار عليه أن يكون في غمار الناس. يعني في غمار الناس يعني في عون ليس مشهورا. ووقف ابن المبارك يوما على بئر ليشرب فدفعه الناس حتى كاد أن يسقط. ابن المبارك سيد التابعين ومع ذلك ما تكلم، من ممكن طبعا يبقى شيخ كبير ويقف والناس عمالة تزق فيه يتقال إيه أخذ بالك مش عارف أنا مين يا ابني أنت وهو مثلا يعني، ومع ذلك ما تكلم. فلما أراد خادمه أو من كان معه يتكلم فقال إنما العيش هكذا ألا تعرف. شوف السلف. ووصل خبر ابن أدهم وما فيه من الزهد والعبادة والتقوى ونحو ذلك لكثير من الناس، فأرادوا أن يلقوه وأن يسلموا عليه، فدخلوا يبحثون عليه في بعض البساتين، فوصلوا إليه فسألوه أين إبراهيم ابن أدهم، فقال أين إبراهيم ابن أدهم، وظل يبحث مع الناس وهو المعني وهربا أيضا من الشهرة. لكن ممكن أين إبراهيم ابن أدهم أنا هو، لكن هم لا يريدون أن يشتروا الآخرة بالإيه؟ بالدنيا، يريدون أن يكونوا في غمار الناس غير معروفين. يزداد الأمر خطورة كما قلت إذا أراد العبد الشهرة بالدين والعياذ بالله تعالى. كان السلف يكرهون الشهرة ويفرون منها، وليس خبر أويس عنا ببعيد، مع أنه لم يسعى في نيلها وتحصيلها، إذ أنهم يعرفون أن الأمر من السماء وليس من الأرض. الارتفاع ده من الله، من السماء وليس من الأرض. لا يريدون بيع حظهم الأخروي بالحظ الخسيس الدنيوي حتى لا يقال له يوم القيامة وقد قيل ثم يسحب على وجهه إلى إيه؟ جهنم والعياذ بالله تعالى. وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في دروس الترغيب والترهيب في درس الخميس. وأما من أراد الله عز وجل رفعه فلا بد أن يرفع وإن أبى كل أهل الأرض، كما يقول الصالحون وجعلنا للمتقين إمامة. ولذلك من وضع الله عز وجل له القبول في الأرض فهو السعيد حقا وهو المرفوع حقا، نسأل الله أن يجعلنا منه. وكثيرا ما تكون الشهرة سببا في ضيق العيش والتعاسة والعنت، وخاصة حينما تلتمس بمعصية الله عز وجل كما هو الحال مع أهل الرياضة والفن، وتكون في حالات كثيرة سببا لسوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى. أما أهل الرياضة، طبعا الدرسين اللي فاتوا كنا متوصيين جدا بأهل الرياضة، واللي احنا قلناه اتحقق النهاردة بعد صلاة العصر، لو سمعتوا الضجة كبيرة جدا سمعتوش الحمد لله كويس. فأنا استغربت قلت ايه يعني الكرة بتاعت كاس العالم الناس مشغولة ليه مع ان هم ولا ليهم في الطور ولا في الطحيه، خد بالك أمة تايهة أمة بتلعب يبقى زي تنتصر. فالمهم بعدها مباشرة اخ اتصل بيا فبيقول لي تعرف الخبر، قلت له ايه الموضوع، قال لي الناس فرحانين جدا، قلت له ليه، قال لي امريكا دخلت جون في الجزاء. شفت اللي احنا قلناه بتاع الولاء والبراء في الدروس اللي فاتت، يبقى هو فرحان في مين، في مسلم. مع ان اللي دخل جون فيه أعدى عدو للإسلام، مش كافر بس، ده أعدى أعداء الإسلام والمسلمين، سبب كل الحروب اللي موجودة على مستوى العالم، وفرحان انه دخل جون في الجزائر عشان الجزائر عملوا فينا. هي دي كرة القدم، نعوذ بالله من حاله. اسمع بقى الدرسين اللي فاتوا عشان يتأكد ليك الكلام اللي احنا قلناه. معظم أهل الرياضة يعيش الشقاء في أيامه ولياليه، فمن معسكر إلى معسكر ومن سفر إلى سفر، فلا كد يستقر مع أهله إلا قليلا، ويضطر أغلبهم إلى التفريط بمستقبلهم الدراسي وعدم مواصلته. كلام صحيح؟ بيكملوا تعليم ولا بيكملوش؟ هيكمل ليه؟ هيعمل ليه بالتعليم؟ يعمل ليه بالشهادة؟ صحيح، ده حيان كتير جدا بسبب الانشغال الكامل بالرياضة. أضف إلى ذلك، أنا عارف إن في ناس هتقول لي ده فيهم ناس بيصلوا وفيهم ناس علامة الصلاة، ما هو ده قرب من طريق السعادة، مش صح ولا غلط؟ وبس بينه وبينها برضو خطوات بلا شك، بسبب ما فيه هو من التقصير في طاعة الله وارتكاب المحظور والمحرم الذي ذكرناه أو ذكرنا شيء منه في الدروس السابقة. أضف إلى ذلك اضطرابهم عند كل مباراة وكآبتهم عند كل هزيمة. أضف إلى ذلك الإصابات التي تتقاذفهم من كل جانب، والخوف من رأي الجماهير عند أي هبوط في المستوى، مما يجعلهم يعيشون شقاء متواصلا. ثم ماذا بعد؟ إن الناس سرعان ما ينسونهم بعد الاعتزال فيزدادون ألما وحزنا. إذن ليست السعادة عند أهل الرياضة، وإن ظن الكثيرون أنها عندهم. وأما أهل الفن، بعض الناس يظن أن أسعد الناس هم أهل الفن والتمثيل والمسلسلات وغير ذلك، وهؤلاء حياتهم أسوأ حياة يعيشها البشر، فشل أسري، مخدرات، انحلال، انعدام حياء، موت فضيلة. وهذا أمر مشاهد، يعني لا يشك فيه أحد ولا يجادل فيه إلا من في عقله شيء، والعياذ بالله تعالى. ولا نقول هذا من عندنا، بل هو من مذكراتهم التي تعج بها الصحف صباح مساء. وحتى ندلل على ذلك، خذوا هذه القصص التي تبين خواتيم هؤلاء. هذا المخرج المشهور نيازي مصطفى من كبار المخرجين، عاش حياته في شقاء وتعاسة، وعندما بلغ 70 من عمره وجدوه قد قتل في منزله، ثم وجدوا أنه في تلك الليلة التي مات فيها قد أقام حفلة صاخبة شاركه فيها أكثر من 10 فتيات، وفي الصباح وجدوه أثرا بعد عين، والعياذ بالله تعالى، مات وقتل على هذه الخاتمة. والممثل المشهور العندليب الأسمر، عارفينه؟ لا، إيه؟ عبد الحليم حافظ، الرجل الذي عاش حياته مريضا وحيدا من غير زوجة ولا ولد. أنا عارف إن في ناس بتتعاطف، خلي بالكوا. نعم، إيه؟ يقول إيه؟ إلى أن اختطفه الموت وأنهكه المرض بعد 50 بقليل في قمة الشقاء. أذاعت بعض الإذاعات مكالمة تلفونية سجلت بين عبد الحليم حافظ وما يطلق عليه الممثل العالمي عمر الشريف، عارفين الاثنين طبعا. تقول هذه المكالمة، عبد الحليم حافظ يتصل بعمر الشريف فيقول: يا عمر، أنت سعيد؟ بيدور عليه، فقال له عمر الشريف: أنا ما ذقت طعم السعادة، ما ذقتهاش. فهذا الرجل يسأل عن السعادة، فهو يدل على أنه محروم من الإيه؟ من السعادة، والعياذ بالله. وتقول الممثلة السابقة نسرين، تقول: كان يومي يضيع دون إحساس بالسعادة ودون أن أشعر بالسلام، والآن ليس لدي وقت كاف، لأن هناك أمورا كثيرة نافعة يجب اللحاق بها، لقد وجدت السلام الداخلي. وتقول الممثلة السابقة هناء ثروت، ردا على سؤال ابنتها: وهل كنت سعيدة حقا يا أمي؟ فقالت ابنتي الحبيبة: لا تدري بأني كنت قطعة من الشقاء والألم. شو التعبيرات بتاعتهم؟ قطعة شقاء، قطعة ألم. فقد عرفت وعشت كل ما يحمل قاموس البؤس والمعاناة من معان وأحداث. ومن الممثلين أهل الكفر، يعني نجمة الإغراء العالمي، من؟ أيوة، التي أرسلت مارلين مونرو، التي أرسلت إليها بعض تلميذاتها تطلب منها النصيحة ونحو ذلك، فأرسلت إليها في رسالة طويلة تخبرها بقمة الشقاء والتعاسة التي تعيش هذه المرأة، ثم في النهاية أيضا وجدوها مقتولة تقريبا، مقتولة كذلك أو منتحرة ونحو ذلك، وكانت هذه هي النهاية نعوذ بالله. ممثل الكوميديا المشهور، لا قبليه أنا بوقعك، ما تقول ما أنت كذا، ما حاجات قديمة بقى من الكواليس ومن الأرشيف من الجاهلية. عبد الفتاح إيه؟ نعم لا محلي الأسري عبد الفتاح، نسأل أن يغفر لموتى المسلمين. هذا الرجل لما مات طلبوا له رابعا ليحمل الجثة فما وجدوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن يهن الله فما له من مكرم. وآخر مش فاكر اسمه، إسماعيل لا أذكر، لا مش إسماعيل ياسين، ها مش فاكر، هذا الرجل أنور إسماعيل وجدوه أيضا ميتا في شقته متعفنا عاريا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثلاث أيام تقريبا، ورابع وخامس وسادس وعاشر مش فاكر اسمه، حاجة قابيل اسمه إيه، صلاح قابيل، هذا الرجل الممثل المشهور أصيب بأزمة فظنوه قد مات فدفنوه حيا. ننظر للعذاب، تخيل كده لما واحد يتحط في القبر حي، فمات في القبر ولا حول ولا قوة بالله، ظل هذا الرجل يعني يدفع باب القبر ويطرق على باب القبر حتى يسمع به أحد فيفتح له، ما سمع أحد، حتى فين بقى الحنوتي كان ما شاء الله سمعه طويل شوية الحمد لله تعالى، فإيه فما سمعه إلا بعد أن خرجت روحه، فلما أخرجوه وجدوه وقد يعني دميت هذه الأماكن من شدة الطرق على باب القبر حتى يخرج من القبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما خرج من القبر إلا ميتا، قمة التعاسة وقمة الشقاء والعياذ بالله تعالى. أسألكم فأقول، هل سمعت بخاتمة سعيدة لممثل؟ قول اللي سمع يقول. هل رأيت ممثلا يموت فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ لا والله، بل بعضهم عندما أجري معه حوار وسألته بعض المذيعات، تعرفينه طبعا ممشر ممثل شاب مشهور مغني، تسئل عن أمر يتمناه ونحو ذلك، فقال أتمنى ألا أموت وأنا أمثل أو أنا بغني تقريبا، فطبعا الرد تعرفينه اسمه ايه، مش كده ماشي، فهذا الرد يدل على أنه لا يحب ذلك طبعا، لكن طبعا الشهرة والمكانة والفلوس والأموال والشهوات ربما تعمي الإنسان عن ذلك وعن المصير. حتى المذيعة نفسها والعياذ بالله كانت سبب، كانت مفتاح للشر مع الحوار نفسه، فعايزة تقول له يعني هو الغنى الفن حرام والتمثيل، فيعني قال لها هو كان حتى نفسه ما تفتحيش معايا بعد ما أو مش عايز تعليق، تسأليني السؤال أجاوبك ما تعلقيش، هي بقى إنسانة والعياذ بالله تعالى، أخذ بالك هو ما قال السؤال الإجابة دي برضو بتعلق، تقول له ليه يعني هو ده حرام ومش عارف إيه، فتخليه إيه يرجع تاني يلحسها تاني والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أنا أقول هؤلاء ما حصلوا السعادة، ولا تكون أبدا السعادة إلا في الإيمان والعبادة. ولذلك تعالى بقى لواحد انتقل من الفن، بمستنقع الفن الآسن، إلى الطاعة والعبادة لترى كيف كانت سعادته. قصة لممثل مغربي سابقا معروف بسعيد الزياني، يقول عن نفسه نشأت في بيت من بيوت المسلمين، ولما بلغت سن المراهقة كنت أحلم كما يحلم غيري من الشباب المراهق بتحقيق شيئين مهمين في نظري آنذاك. يا ترى إيه؟ الشباب عايزين كده، الشهرة والمال. فقد كنت أبحث عن السعادة وأسعى إلى الحصول عليها بأي طريقة كانت. يقول في بداية الأمر التحقت بالإذاعة المغربية وشاركت في تقديم بعض الفقرات التي تربط بين البرامج، ثم تقدمت فأصبحت أقدم برامج خاصة حتى اكتسبت خبرة في هذا المجال، ثم اتجهت إلى التلفزيون وتدرجت فيه حتى أصبحت مقدما من الدرجة الأولى، ودي أعلى درجة يحصل عليها مذيع أو مقدم. يقول وأصبحت أقدم نشرات الأخبار والكثير من برامج السهرة والمنوعات وبرامج الشباب، واشتهرت شهرة كبيرة لم يسبقني إليها أحد، وأصبح اسمي على كل لسان وصورتي هو صوتي يسمع في كل بيت، وعلى الرغم من هذه الشهرة إلا أني كنت غير سعيد بهذا، كنت أشعر بضيق في صدري، فقلت في نفسي لعلي أجد السعادة في الغناء، وبالفعل قد ساعدتني شهرتي في الإذاعة والتلفزيون أن أقدم من خلال أحد البرامج التلفزيونية أغنية قصيرة، كانت هي البداية للدخول في عالم الغناء، ودخلت عالم الغناء وحققت شهرة كبيرة في هذا المجال، ونزل إلى الأسواق العديد بل الآلاف من الأشرطة الغنائية التي سجلتها بصوتي، وعلى الرغم من ذلك كله كنت أشعر بالتعاسة والشقاء وأحس بالملل وضيق الصدر، وصدق الله إذ يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فقلت في نفسي، من اللي بيقول سعيد الزياني ده؟ إن السعداء هم الممثلون والممثلات، فأردت أن أشاركهم في تلك السعادة، فاتجهت إلى التمثيل وأصبحت ممثلا من الدرجة الأولى، فكنت لا أمثل إلا أدوار البطولة في جميع الأعمال التي يقدمها. يقول: والحقيقة دون مبالغة أصبحت شخصا متميزا في بلدي، فلا أركب إلا أغلى السيارات وأفخمها، ولا ألبس إلا الملابس الثمينة، مكانتي الاجتماعية أصبحت راقية، فأصدقائي هم كبار الشخصيات من الأمراء وغيرهم، فكنت أتنقل بين القصور من قصر إلى قصر وتفتح لي الأبواب وكأني صاحب تلك القصور. يبقى حصل إيه وإيه؟ المال والشهرة. ولكني على الرغم من ذلك كله كنت أشعر بأني لم أصل إلى السعادة التي أبحث عنها. وفي يوم من الأيام أجرى معي أحد الصحفيين لقاء صحفيا طويلا، وكان من بين الأسئلة التي وجهها إلي هذا السؤال: الفنان سعيد الزياني، من المصادفات أن اسمك ينطبق على حياتك، فاسمك سعيد وأنت ده جايله في الإيه؟ في الصميم دي، ما تقول في ذلك؟ وكان الجواب: في الحقيقة إن ما تعتقده ويعتقده كثير من الناس غير صحيح، فأنا لست سعيدا في حياتي، واسمي في الحقيقة لا يزال ناقصا، فهو يتكون من ثلاثة أحرف: سين عين ي سعي ناقص إيه دال، وأنا ما زلت أسعى أبحث عن الحرف الأخير ليكتمل اسمي وتكتمل سعادتي، وإلى الآن لم أجده، وحين أجده سوف أخبرك. أجرى معي هذا اللقاء وأنا في قمة شهرتي وثرائي. يقول: مرت الأيام والشهور والأعوام، وكان لي شقيق يكبرني سنا هاجر إلى بلجيكا، وكان إنسانا عاديا إلا أنه كان أكثر مني التزاما واستقامة. وبرضو خلي بالكوا بعض الشباب يفكر السعادة أنه إيه؟ يسافر دول الغرب ويشتغل ويحصل نحو ذلك. ذكر لي بعض الإخوة قصة ذكرها الشيخ أبو إسحاق من يعني مكان الذي هو فيه العلاج ونحو ذلك، لرجل مسلم للأسف يعمل خادما عند امرأة كافرة، هو طبعا مش خادم ولا حاجة، لكن هي تزوجته، لكنها حياته تدل على ذلك وتتمنى أن تفارقه، ولكنه لا يريد ولا حول ولا قوة إلا بالله. تأمر هذه المرأة أن ينزل في منتصف الليل حوالي الساعة 2 ويأخذ الكلب يخرج به إلى الهواء الطلق، لأنها تخاف عليه أن يصاب بالتهاب ونحو ذلك لو نزل به بالنهار، يعني خايفة على الكلب ومش خايفة على إيه؟ فهذا الرجل كما يقول الشيخ أبو إسحاق يعني قصر في الاعتصام بحبل الله، فابتلي بالتمسك بحبل الإيه؟ الكلب، والعياذ بالله تعالى. هذا حال كثير من الناس. والله أنت في سعادة حينما تسمع الأذان 5 مرات، هناك لا أذان، لا تسمع أذانا أبدا في أي مكان. أنت في سعادة حينما ترى المسلمين من حولك، هناك لا ترى مسلما إلا قليلا، فاحذر هذا الوهم وهو السفر لبلاد الكفر للعمل مع ما فيه من محظور شرعي ليس هذا محل ذكره. يقول: فكرت في القيام برحلة سياحية إلى بلجيكا عشان يزور مين؟ أخوه، فأمر عليه مرور الكرام ثم أواصل رحلتي إلى مختلف بلاد العالم. مع فلوس بقى سافرت إلى بلجيكا والتقيت أخي هناك، وفوجئت بهيئته المتغيرة وحياته المختلفة، والأهم من ذلك السعادة التي تشع في بيته وحياته. طبعا يقصد بهيئته إيه؟ التزام ملتحي يعني. يقول: وتأثرت كثيرا بما رأيت، إضافة إلى العلاقات الوثيقة التي تربط بين الشباب المسلم في تلك المدينة، وقد قابلوني بالأحضان ورحبوا بي أجمل ترحيب، ووجهوا لي الدعوة لحضور مجالسهم واجتماعاتهم والتعرف عليهم بصورة قوية. عشان إيه؟ مش عشان هو مشهور، ده هم بيعملوا كده عشان ايه؟ يجيبوا رجله. يقول: أجبت الدعوة وكنت أشعر بشعور غريب وأنا أجلس معهم، كنت أشعر بسعادة عظيمة تغمرني لم أشعر بها من قبل. مع أنه من قبل كان إيه؟ لا، ما كانش سعيد، كان مشهور، صح كده؟ يقول: ومع مرور الأيام قمت بتمديد إجازتي لكي تستمر هذه السعادة التي طالما بحثت عنها فلم أجدها، وهكذا كنت أشعر بالسعادة مع هؤلاء الأخيار تزداد يوما بعد يوم، والضيق والهم والشقاء يتناقص يوما بعد يوم، حتى امتلأ صدري بنور الإيمان وعرفت الطريق إلى الله الذي كنت قد ضللت عنه مع ما كنت أملكه من المال والثراء والشهرة، وأدركت من تلك اللحظة أن السعادة ليست في ذلك المتاع الزائل، إنما هي في طاعة الله عز وجل القائل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإيه؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعمل. يقول: امتدت إجازتي عند أخي أكثر من سنتين، مع أنه كان عايز بس إيه؟ يعدي كده بس. وأرسلت رسالة إلى الصحفي الذي سألني السؤال السابق، فقلت له: الأخ رئيس تحرير صحيفة كذا في جريدة كذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود أن أذكرك بالسؤال الذي سألتني فيه السعادة عن السعادة، وذلك في يوم كذا وتاريخ كذا، وأجبتك بالجواب التالي، ووعدتك متى وجدت حرف الدال سأرد عليك، والآن يطيب لي ويسعدني ويشرفني أن أخبرك بأني قد وجدت حرف الدال المتمم لاسمي، حيث وجدته في الدين والدعوة، وأصبحت الآن سعيدا حقا. انتهت قصته، وهي تدل أعظم دلالة على أن السعادة ليست في الفن وليست في هذه الشهرة الزائفة. ومن الناس من يظن أن السعادة في المناصب والرئاسة، فيعيش حياته يحلم بها وينفق ما ينفق من الأعمار والأموال لتحصيلها، بل ربما ركب من المعاصي والمحرمات ما ركب بغية الوصول لهدفه، ولربما وصل الحال ببعضهم إلى القتل والفتك بكل من يقف في طريق الوصول إلى هذه المناصب وتلك الرياسات. وقصص أساس وأهل المناصب كثيرة تعج بذلك. وبداية نقول: لا يشرع للإنسان تزكية نفسه وترشيحها وطلب الولاية والرياسة، لا، لأن من طلبها حرمها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه لا يعطى هذه أي الإمارة من طلبها، وأن من طلبها وكل إلى نفسه، وأما من وكلت إليه أعين عليها، من كلف بها من قبل الحاكم ونحو ذلك الذي يتقي الله عز وجل ويعمل بشرع الله أعين وأعانه الله عز وجل عليه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرص على الإمارة سبب للخزي والندامة في الدنيا والآخرة، وأنها نعم المرضعة وبئس الفاطمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اللي بيحصل ده كله مخالف للشرع، تخب فلان ومش عارف إيه ابن الدايرة وابن مش عارف إيه الكلام الإيه، هذا كله لا يشرع، لأن هذا ما بتزكية النفس، وهذا لا يشرع في دين الله عز وجل، بل أهل الحل والعقد من العلماء وغيرهم هم الذين يختارون من يصلح لهذه المناصب. وكم من الناس من سعى إليها وحرص عليها فنالها، ولكنه لم يصبح سعيدا ولم يشعر بالسعادة، بل عاش التعاسة والشقاء وختمت حياته بالسوء عياذا بالله. واعلم أن المسؤولية هم في الدنيا، هم في طريق الوصول إليها كما ذكرنا، وهم عند توليها، لأن العبد لا يدري أيقوم بحقها أم لا، وصاحب المنصب لا يفارقه الهم خوفا من زواله، وهو لا بد وأن يزول، لأنها لو دامت لغيره لما وصلت إليه، وإذا زال فأكثرهم يعيش الهم والغم لاختلاف نظام حياته عما كان أثناء المنصب وسيكون بعد الإيه؟ زوال هذا المنصب. وربما رجع من حيث أتى ليعيش حياة الفقر والمسكنة والطرد والتشريد، والأمثلة كثيرة في ذلك. وإن أخذنا أمثلة تدل على هذا المعنى الذي ذكرناه، فنضرب مثلا بشاه إيران، الرجل الذي أقام حفلا ليعيد فيه ذكرى مرور 2500 سنة على قيام الدولة الفارسية. طبعا الفارسية يعني الإيه؟ الشرك بالله، تمجيد الأمور الشركية والانتساب إلى ذلك. أراد أن يبسط نفوذه على الخليج ثم على العالم العربي ليلتقي مع اليهود الشيعة. ذلك الرجل كان يتغنى ويتقلب كالطاووس، كيف كانت نهايته؟ لقد تشرد وطرد ولم يجد بلدا يأويه، حتى أمريكا التي كان أذل عميل لها وظل على هذه الحال حتى مات شريدا طريدا في مصر بعد أن أنهكه الهم وفتك به المرض. أما أولاده وأهله وحاشيته فقد أصبحوا أشتاتا متفرقين في عدة قارات. وقالت مجلة أمريكية نقلا عن أحد الأطباء الذين أشرفوا على علاجه أثناء مرضه، إن الشاه مات متأثرا بمرض الإيدز، وأنه مر بنفس الأعراض التي يمر بها المريض الجنسي، المرض الجنسي الذي كشف حديثا. ومثال آخر لأصحاب المناصب الذين سادوا ثم بادوا وأذلهم الله عز وجل، الإمبراطور بوكسة. عارفين بوكسة؟ لا، إزاي؟ أفريقيا الوسطى دولة فقيرة، كثير من أهلها لا يجدون ما يقيم أودهم، وهم يعملون ليل نهار لتحصيل الرزق، ولم يهتم رئيس تلك بحال شعب منكود، وإنما ركز اهتمامه على أن يصنع له ولأسرته أمجادا تحاكي مجد نابليون، لا بالقتال والحروب وأعداد الجيوش فحسب، وإنما بتنصيب نفسه رئيسا مدى الحياة. إيه رأيك؟ رئيس مدى الحياة؟ مش عارف، يقول لك مدى الحياة يعني مش هيموت مثلا، ها؟ ثم بتنصيب نفسه إمبراطورا. وقد كانت مراسيم تتويج الإمبراطور بوكسة اللي هو الإمبراطور إمبراطور إفريقيا الوسطى شبيهة بمراسيم تتويج الإمبراطور نابليون. تعال كده اسمع المظاهر العجيبة دي. لقد استقدم 120 موسيقارا ليعزفوا له، وألبس حرسه ثيابا شبيهة بثياب فرسان الطاولة المستديرة، واختار زوجته كاترين لتكون جوزفين أخرى، واختارت الإمبراطورة ثيابها من أزياء لافان الباريسية، وبلغ طول عباءتها، عباية مين؟ مراد بوكسة، 5 أمتار، حملتها 10 فتيات، أطلقت عليهن لقب وصيفات الشرف، وبلغ وزن فستانها 19 كيلو جرام. مش عارف. أما وزن ثياب الإمبراطور بوكسة فقد بلغت 38 كيلو وزن الثياب بتاعته. واستقدم الرسام الألماني هانز ليونيوس، مش عارف اسمه، معرفش أقراه، بطائرة خاصة نفاثة 2 مرات لرسم الخطوط الأولى للوحة في قاعة العرش، وأمر الإمبراطور باطلاع الرسام الألماني على كل ما يحتاج من إليه من ثياب التتويج إلى التاج الإمبراطوري وغير ذلك من مستلزمات الصورة التاريخية لصاحب الجلالة. قد يتقبل الناس مثل هذا البذخ والطغيان من زعماء دولة قوية ثرية، ولكن هذا الطغيان والتعالي من رئيس دولة فقيرة يكون مضحكا ومخزيا. لقد طار الزعيم بوكسة عن عرشه في لمحة عين. كيف ذلك؟ خرج من بلاده في مهمة رسمية، واستلم الذين كانوا عماد حكمه الحكم بعده، وبقي عرشه وتاجه وصولجانه هناك بعيدا عنه، وأصبح بوكسة العظيم حكاية تروى. أول ما طلع في الرحلة بتاعته ديت اللي بعدين راحوا إيه؟ نطين مكان، خلاص خليك برا مش عايزينك، حكومتك انتهت. يعني الحياة بتاعته كده، مدى الحياة اللي كان عايزها إيه؟ خلصت. قال نابليون في سانت هيلينا لم أعرف 6 أيام، نابليون بونابرت عارفينه كلكم، قال لم أعرف 6 أيام سعيدة في حياتي، يعني ما عاش في حياته كام؟ 6 أيام سعادة. وقال هشام ابن عبد الملك الخليفة المشهور عددت أيام سعادتي فوجدتها 13 يوما. ممكن تكون دي في حج ولا عمره ولا حاجة، يعني هي دي كانت إيه؟ وكان أبوه عبد الملك يتأوه ويقول يا ليتني لم أتولى الخلافة، مع أن هشام وعبد الملك كانوا إيه يعني؟ ها؟ كانوا ناس عندهم عدل وتقوى، طبعا بلا شك فرق كبير جدا بينهم وبين موجودين دلوقت. لا وجه للمقارنة. كان أبوه عبد الملك يتأوه ويقول يا ليتني لم أتولى الخلافة. إذن حال أهل الجاه والسلطان في واد والسعادة في واد آخر، ثم هم يعذبون بمفارقة الجاه والسلطان، فيكون ذلك عذابا معجلا لهم في الدنيا قبل الآخرة إلا من رحم الله، وقليل ما هم. بعد الأذان نذكر بعض المواقف الأخرى إن شاء الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ومن الأمثلة أيضا التي تبين أن السعادة ليست في المناصب والشهرة قصة رئيس الفلبين، هذا الرجل الطاغية الذي فعل ما فعل في شعبه وبلده، وتقلب في هذه المناصب وتمتع بها كما يقال، ثم أذله الله عز وجل غصص التعاسة والشقاء في الدنيا قبل الآخرة، فإذا به بين عشية وضحاها يتحول إلى شريد طريد يتنكر له أسياده وأصدقاؤه، لا يملك الرجوع إلى بلد كان يرتع فيه كما يشاء، حتى إذا جاءت وفاته لم يستطع أن يحصل على أشبار قليلة في بلده يوارى وتوارى فيها سوءته. وهذا حال الكثير من الرؤساء إذا خرج من بلده ودولته، ربما لا يرجع مرة أخرى بسبب التنافس على المناصب. ومن هذه الأمثلة أيضا التي تبين مآل هؤلاء الظلمة وأعوانهم هذا المسمى بحمزة البسيوني وصلاح نصر، كان من جنود زعيمهما الهالك جمال عبد الناصر، صب على الدعاة إلى الله عز وجل من الظلم والعذاب ما تقشعر له الأبدان، فانظر كيف كانت خاتمتهم وكيف كانت حياتهم. أما حمزة البسيوني فقد بلغ به التجبر والطغيان إلى حد أنه كان يقول للمؤمنين وهو يعذبهم حينما يستغيثون بالله يقولون يا رب يا رب، فيرد هذا الرجل فيقول أين إلهكم لأضعه معكم في الحديد، والعياذ بالله تعالى. وأما صلاح نصر فقد كان يعقد على زوجات الناس عقودا وهمية وهن في عصمة رجال آخرين ويتزوجهن، والعياذ بالله تعالى. طبعا الإخوة الكبار في السن عارفين ذلك وأكثر من ذلك. فانظر كيف كانت النهاية بعد أن ذكرت لك شيئا من الحياة. أما هذا الرجل طبعا هم كانوا الاثنين بيخدموا الهالك عبد الناصر، هذا الرجل نفسه لما مات ودفن طفحت المجاري في قبره والعياذ بالله تعالى، وحياته مليئة بالخيانة للإسلام والمسلمين لمن أراد أن يطالع التاريخ. أما حمزة البسيوني الذي كان يريد أن يضع الرب سبحانه وتعالى مع المعذبين في الحديد، اصطدمت سيارته وهو خارج من القاهرة إلى الإسكندرية بشاحنة تحمل الحديد، فدخل الحديد من صدره وخرج من ظهره، فحملوه إلى المستشفى، فحاول الأطباء استخراج الحديد من جسده فما استطاعوا، فقطعوه من الأمام ومن الخلف ليدفن ويموت بالحديد ويلقى ربه بالحديد. والجزاء من جنس القول، كان يريد أن يضع الرب في الحديد فمات والحديد في جسده جزاء وفاق، هكذا أهلكه الله عز وجل. وأما صلاح نصر فقد أصيب بأكثر من 10 أمراض مؤلمة مزمنة، عاش عدة سنوات من عمره في تعاسة ولم يجد له الطب علاجا حتى مات سجينا مزجوجا به في زنزانات زعمائه الذين كان يخدمهم، وهكذا حال هؤلاء الظلمة وأعوانهم. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هذه كلها تدل على أن السعادة ليست في المناصب ولا في الرئاسة، وهذا بلا شك بخلاف ما يكون عليه أهل الإيمان والعبادة ممن جعلهم الله عز وجل على رؤوس العباد فقاموا فيهم بشرع الله عز وجل فسعدوا وسعدت شعوبهم ورعاياهم فعاشوا سعادة الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. وأما الفريق الذي يلي ذلك من الناس الذي يعيش أوهام السعادة هم من يظنون أن السعادة في الشهادات والدرجات، أنه يبقى طبيب مشهور ويبقى مهندس أو نحو ذلك، من يظن أن السعادة في الشهادات والدرجات، فهو يحرص على ذلك أشد الحرص له ولأولاده من بعده، ولا ربما ضيع هؤلاء الأولاد حق الله عز وجل فما عاتبوهم ولا عاقبوهم. أما إذا رسب أحدهم في امتحان مثلا فالويل له، فتجد الآباء يضحون بما يملكون كي يرقى ويترقى أولادهم في الدرجات العلمية ويحصلوا أعلى الشهادات الدنيوية، لكنهم عن دينهم غافلون وعن الآخرة معرضون. والإسلام بلا شك يحث على العلم والتعلم، ولكن أن يكون ذلك في دائرة الإيمان والعبادة، فلا للعلم إذا أخذ العبد عن دينه فعاش خادما للشهادة والدرجة غافلا عن آخرته، لا للعلم إذا صار هدفا لذاته وليس لتحقيق عبودية الله عز وجل، لا للعلم إذا بغى به صاحبه على الناس وتكبر عليهم وتعالى، ونعم للعلم إذا صار عونا لصاحبه على طاعة الله عز وجل، ونعم للعلم إذا استعمل في خدمة المسلمين. يقول الدكتور أحمد فريد حفظه الله: قد يظن الناس أن السعادة في أن يصير طبيبا مشهورا أو مهندسا ناجحا أو أستاذا جامعيا، فيصير هدف الطالب أن يصل إلى هذه الشهادة الدنيوية حتى يحصل السعادة. يقول: ولا أريد بذلك أن أهبط همم الطلاب عن تحصيل العلوم التجريبية، ففي تحصيلها منافع للفرد والمجتمع، عشان ما حدش يفهم كلامنا غلط. يقول لك عايزين الطلبة يطلعوا إيه؟ فاشلين، أو عايزهم يطلعوا، مش عايزينهم يطلعوا أصلا، عايزين مبيعين. لا لا لا، نعني هذا أبدا. لذلك يقول: ومهما كانت داعية المسلم، أو نقول وكلما كانت داعية المسلم في منزلة مرموقة، كان ذلك أدعى لقبول دعوته والانتفاع بكلمته. صح، لما يبقى الداعية في منزلة مرموقة هذا يكون أدعى لقبول دعوته والانتفاع بكلمته. الناس اللي في كليات سمعين سمعين ولا مش سمعين؟ الداعية كلما كان في مكانة مرموقة كان ذلك أدعى لقبول دعوته والانتفاع بكلمته. ولكن أخلص لكم النصيحة. من اللي بيقول؟ دكتوره. يقول: هذه الشهادات ليست سبيلا للسعادة التي يحلم بها الطلاب. أقول: إذا كان العلم مستعملا في خدمة المسلمين فهي السعادة فعلا، إذا كان صاحبه لا يضيع حق الله عز وجل فهو السعيد حقا. أما قرأت هذه اللافتة الموجودة عند بعض الأطباء على حجرة الكشف: أخي لا تتحرج أن تطلب الكشف مجانا إذا كنت تحتاج إلى ذلك أو مخفضا. حد قرأها؟ عند الشيخ ياسر في العيادة، وأبدا ما قرأتها في أي عيادة أخرى. أعمل يافطة كده على باب العيادة: أخي لا تتحرج، العنوان بتاعها إنما المؤمنون إيه؟ أخوة. أخي إنما المؤمنون إخوة. أخي لا تتحرج أن تطلب الكشف مجانا إن كنت أو مخفضا إن كنت تريد ذلك. هذا هو العلم الذي ينتفع به المسلمون. وكلما كلم الشيخ في أن يقلل من أوقات العمل، لأنه يعني بيشتغل في الصحة بتاعت سيدي بشر ويشتغل في العيادة، فبعض الإخوة يقول له: ما تسيب للصحة عشان تتفرغ للإيه؟ لا مش للعيادة، عشان تتفرغ للعلم والدعوة. فيقول: ومن لفقراء المسلمين، لأنه يحتسب أن يكون في خدمة الفقراء الذين لا يجدون ثمن الكشف. هذا هو الذي نريده من وراء الشهادات والدرجات العلمية. والناظر لواقع الكثير من العلماء والدعاء خاصة في هذا الثغر، خاصة علماء هذه المدينة بفضل الله تعالى، تجدهم قد جمعوا بين العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية تقريبا كلهم كده. الدكتور محمد إسماعيل، صح، دكتور ياسر برهامي، الدكتور أحمد حطيب، مهندس عبد الفتاح أبو إدريس عبد الفتاح، صح، مهندس عبد المنعم الشحات، مهندس سعيد حماد، تقريبا كلهم دكتور أحمد فريد، دكتور سعيد بن العظيم. يبقى إذا لا تعارض، عشان ما حد يفهم كلامنا غلط، لا تعارض بين تحصيل العلم الدنيوي والإيه؟ والعلم الشرعي، بل مع النية الصالحة ينقلب هذا العلم من أمر مباح إلى إيه؟ إلى قربة وطاعة لله عز وجل. هذه العلوم مع النية الصالحة تقرب صاحبها من الله عز وجل. أما الانفصام بين العلم والعبادة فنتيجته هي معروفة بين أيديكم، والأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة. أذكر قصة معاصرة لامرأة حصلت ما حصلت من الشهادات حتى صارت طبيبة، ولكنها مع ذلك تتألم وتتوجع لأنها لم تحصل السعادة. هذه المرأة تقول، أو عنوان القصة تقول: طبيبة تصرخ تقول: خذوا شهادتي وأعطوني زوجا، خذوا شهادتي وأعطوني زوجا. اقرأوا ما تقول هذه المرأة حسب ما سطرت بقلمها، حيث جاء من ضمن كلامها، تقول هذه المرأة طبيبة: هي السابعة من صباح كل يوم، يستفزني، يستمطر أدمعي، لماذا؟ أركب خلف السائق متوجهة صوب عيادتي، ثم تستدرك: بل مدفني، بل زنزانتي. تعبر عن عيادتها التي طالما كافحت حتى تصل إليها، تعبر عنها بالمدفن أو بالزنزان. ثم تقول: وعندما أصل مثواي، فخل بالك بدل أن تقول مكتبي ومقر سعادتي، تقول: وعندما أصل مثواي، ويتواصل الحديث، تقول: أجد النساء بأطفالهن ينتظرنني وينظرن إلى معطف الأبيض وكأنه بردة حريرية فارسية، هذا في نظر الناس وهو في نظري لباس حداد، أو ممكن لباس حداد، يعني الروايتين تنفع فيه، تنفع حداد وتنفع حداد، بس هي أظن تقصد لباس حداد. حداد يعني إيه؟ حزن يعني. ثم تواصل قولها: أدخل عيادتي أتقلد سماعتي وكأنها حبل مشنقة. والله كلمات معبرة فعلا. يلتف حول عون، طبعا هناك الكثير من النساء الطبيبات يعيشن السعادة لأنها ما أرادت هذا هدفا لذاته، وإنما تخدم بذلك أيضا أخواتها المسلمات وتراعي وتوازن بين الواجبات. تقول: كأنها حبل مشنقة يلتف حول عنقي. العقد الثالث: يستعد الآن لإكمال التفافي حول عنقي، يعني بلغ 30 سنة، والتشاؤم ينتابني عن المستقبل. وأخيرا تصرخ وتقول: خذوا شهادتي ومعطفي وكل مراجعي وأعطوني السعادة وأسمعوني كلمة ماما. ثم تكتب أبياتا تقول فيها: لقد كنت أرجو أن يقال طبيبة فقد قيل، فما نالني من مقالها، فقل التي كانت ترى في قدرة هي اليوم، فقل التي كانت ترى في قدرة هي اليوم بين الناس يرثى لحالها، فقل التي كانت ترجو في قدوة. معلش النور ضرب في الكتاب فما شفتش الأول، لا شفتها راه. فقل التي كانت ترى في قدوة هي اليوم بين الناس يرثى لحالها، وكل مناها بعض طفل، بعض طفل تضمه، فهل ممكن أن تشتريه بمالها؟ التوقيع دكتورة سين عين غين. فانظر كيف يخطئ العباد طريق السعادة فيلهثون خلف الشهادات الدنيوية، فإذا حصلوها بعيدا عن طاعة الله عز وجل حصلوا الشقاء والنكد. وقصة لامرأة أخرى تقول: نسيت أن أتزوج وأنجب أطفالا وأن أستقر، إنني لم أتذكر ذلك إلا عندما جئت لأقدم استقالتي، شعرت في هذه اللحظة أنني لم أفعل شيئا في حياتي وأن الجهد الذي بذلت طوال هذه السنوات قد ضاع هباء، سوف أستقيل وسيمر عام أو اثنان على استقالتي وبعدها ينساني الجميع في غمرة انشغالهم بالحياة، ولكن لو كنت تزوجت وكونت أسرة كبيرة لتركت أثرا كبيرا وأحسن في الحياة. إذن وظيفة المرأة فقط إيه؟ لا، بيتها وتربية أولادها، هذه لا يقوم بها سواها، وأما ما سواها من الوظائف الرجال يقومون بها، بل حتى كما يقول الشيخ أبو إسحاق، بل حتى نافسها الرجال في أخص مهنة بالنساء وهي الطبخ. فانظر مثلا أحسن طبخ في العالم ولا أحسن طبخة في العالم؟ اللي هي أخذ بالك أخص حاجة بيهم اللي هي الطبخ. النساء إيه؟ الرجال إيه؟ تفوقوا عليهن فيها، لكن تربية الأطفال مين يقدر من الرجال يربي أطفال بهذه الصورة وهذا الحنان والعطف؟ لذلك حتى هذه المرأة إذا خرجت فلا تجني شيئا من وراء الخروج، الفلوس اللي هتاخدها هتصرف على الملابس بتاعتها، أخذ بالك، حتى علاجات ونحو ذلك، الحضانة بتاعت الأطفال اللي هتحط الأطفال فيها، مفاسد وليست من وراء، ليس من وراء خروجها خروج المرأة المصالح كما ترون في حال الشعوب والأمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخيرا، من الناس من يظن أن السعادة في الشهوات، وللأسف دي بقى خلي بالكم اللي هي آخر حاجة في الدرس، أكتر حاجة بيتوه بسببها الشباب ولا حول ولا قوة إلا بالله. من يظن من الشباب أن السعادة إنما تكمن في الشهوات، وهذه الشهوات طبعا بتفاصيلها من المخدرات ومن الخمور ومن الجنس والنساء والشهوات ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الأمور غرق فيها المجتمع الغربي، غرق فيها المجتمع الغربي من الفرق إلى القدم، يعني من الرأس إلى القدم، وهذا لا يشك فيه أحد. يعني أكثر المجتمعات على مستوى العالم في الإباحية من مجتمعات الغربية، أكثر المجتمعات في انتشار السعار الجنسي والشذوذ والأمراض الجنسية الفتاكة هم الغرب، أكثر هذه المجتمعات في الإغراق في الخمور وشرب المخدرات هم من الغرب. ولذلك تعالوا بنا سريعا نلقي هذه النظرة على أحوال المجتمع الغربي، لأن البعض يريد أن يخطو نفس الخطوات التي خطاها هؤلاء وأن يحذو حذوهم، يظن أنهم قد وصلوا بذلك إلى السعادة. بل يقول ويصرح هذا المسمى بطه حسين، يقول: لو أن القرآن وقف بيننا وبين فرعونيتنا لنبذناه. يعني لو القرآن هيقف بيننا وبين الفرعونية بتاعتنا سد وحاجز هننبذ. وحتى نصل إلى ما وصل إليه الغرب لابد أن نأخذ كل ما عندهم حتى النجاسات التي في أمعائهم. يعني طبعا حسين عايزة نأخذ كل حاجة عند الغرب حتى النجاسة اللي في الأمعاء. ولازم نتعالى عشان إيه نتقدم. وهذا الرجل الذي ليس له من اسمه نصيب المسمى بتوفيق الحكيم لما ذهب إلى فرنسا وعاد فسألوه عما وجد هناك ويعني إيه الحاجات اللي شفتها والتقدم والتطور. فأكثر شيء أعجبه في هذه السفرة الزواج الجماعي. شوف اللي هو وهو راجل عنده كم سنة وراجع بعد كل هذا يتكلم على إيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشعوب الغربية رغم ما تتمتع به من الحرية والشهوات لكنهم ما وصلوا إلى السعادة. المرأة متوفرة للرجل والمرأة تملك حريتها التامة في الاستمتاع بجميع الملذات والخمور والمخدرات منتشرة في كل مكان، ومع ذلك هناك مرض لا يخطر على بال يدب في جسم هذه الشعوب ويقضي على سعادتهم. هو لا مش الإيدز، ها الاكتئاب. في مجلة المجتمع ما يلي آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية تبين أن نسبة المصابين بالاكتئاب النفسي تصل إلى 5% من سكان العالم، وأن هذه النسبة ترتفع في بريطانيا إلى 15%، وفي الولايات المتحدة ترتفع إلى 20%. تخيل. وأكبر الزيادات في نسبة الانتحار بين شباب العقد الثالث، ويعزى إلى ازدياد الاضطرابات النفسية بينهم بشكل عام وإلى مرض الاكتئاب النفسي والعقلي بشكل عام. ولم تستطع الثورة الجنسية ولا الانغماس في المسكرات والمخدرات التي يصرف عليها الشعب الأمريكي بلايين الدولارات كل عام، ولم تستطع العقاقير المهدئة التي يبتلع منها الأمريكيون مئات الأطنان كل عام، لم يستطع كل هذا أن يأتي بالسعادة النفسية المنشودة. على لوائح الإحصاءات يرتسم الرقم المخيف، 35 مليون يعانون من مرض الحزن والاكتئاب. كم مليون؟ 35 مليون. تخيل فين؟ في أمريكا. 35 مليون يعانون من مرض الحزن والاكتئاب في اللغة العامة اللي هو الجنون يعني. 35 مليون. ويذكر بعض الكتاب أن هذا المرض مرض الاكتئاب لم يصل إلى العالم العربي برغم كثرة المصائب والكوارث وكثرة التخلف زي ما انتم عارفين، لكن هذا المرض عندهم وليس عندنا. هذا راجع إلى ماذا؟ الإسلام. الدين الإسلامي أكبر علاج لداء الاكتئاب، فلا نحتاج إلى حبوب منع الحزن وإلى سائر العقاقير التي عندهم، لأن القرآن يكفل لنا العلاج الوافي والدواء الشافي بفضل الله عز وجل. وسيأتي لذلك إشارة أيضا عندما نتكلم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يقول بعض هؤلاء المدعى كامي، يقول ينبغي ألا تؤمن بشيء في هذا العالم سوى الخمر، إن صيحته هي الموت للعالم، حطموا كل شيء، يجب أن نلغي كل شيء. الإلغاء والإطاحة هو إنجيلي. ويقول أرثر ميلر الأمريكي، إن أكثر الأماكن براءة في بلدي، أحسن حتى تحس فيها بالبراءة فين؟ قال مصحة الأمراض العقلية، وكمال البراءة هو الجنون. يعني عشان توصل بقى الأعلى قمة تبقى إيه؟ مجنون. وقال أوسبورن الكاتب الإنجليزي في مسرحية تسمى المسافر، وهي خير تعبير عن حالة الإنسان الغربي، اسمع العبارة الجميلة الجميلة الجميلة جدا جدا جدا دي. يقول هذا الرجل نحن موتى، هم مين؟ الغرب. نحن موتى مكدودون مضيعون، نحن مكيدون مجانين، نحن حمقى، نحن تافهون. ده كلامهم مش كلامنا احنا. ولذلك اعلى نسب انتحار في اغنى دول العالم، لان طبعا المفروض العكس، اعلى نسبة انتحار تبقى فين؟ في افقر دولة. مش لاقين اللغة زي ما يقول، لكن ما تبقى الدول الاسكندنافية وغيرها السويد وغيرها أعلى نسبة انتحار فيها، مع أن كل حاجة عندهم بالإيه؟ بالإشارة بالزرائر، ومع ذلك أعلى نسبة انتحار هناك. الولايات المتحدة الأمريكية تحظى بنصيب الأسد في عدد المقدمين على الانتحار بسبب الفشل، بلغ عددهم في خلال عام واحد ما يقارب 250,000 شخص، يعني 120 شخص كل يوم بيعملوا إيه؟ بينتحروا. بريطانيا بلغ عدد ضحايا الانتحار 40,000 شخص في سنة واحدة. تقول جريدة المجتمع وهكذا نجد أن أكبر نسبة للانتحار هي في أكثر الدول رقيا ماديا كالسويد وسويسرا. ولقد كان آخر إنجاز لهذا الاضطراب في بلدان الكفر هو ذلك الانتحار الجماعي. كل حاجة عندهم جماعي، زواج جماعي، انتحار جماعي، انتحار جماعي بقى. حيث أشرف زعيم جماعة هيكل الشعب الكاهن جيمس جونز على انتحار حوالي 900 شخص. ده هو عمل بقى اللي ما فعملش 900 شخص، وإيه من أتباعه بالسم هينتحروا بالإيه. وأنباهم بقراءات من رسالة بولس الرسول، طبعا مش رسول ولا حاجة، الكذاب المجرم اللي هو اليهودي في الأصل اللي أفسد الديانة النصرانية. أنباهم بقراءات من رسالة بولس الرسول، طبعا انتوا لو عملتوا كده حتى يعني خشوا الجنة يعني، طبعا ما يعني أقول له انتحر وتموت ويخش النار، ما كانش انتحر. ثم أطلق الرصاص على صدغه فلحق بهم إلى لعنة الله تعالى وغضبه. وهناك جماعة أخرى في بريطانيا شعارها تخلص من حياتك بإرادتك وبطريقة سهلة، نعوذ بالله. وتضاعف عدد أعضاء هذه الجماعة خلال شهرين من سنة 2000 إلى 4000. العدد بيزيد، الناس بتنضم لجماعة إيه؟ تخلص من إيه؟ من حياتك بإرادتك وبطريقة سهلة، خصوصا بعد إصدار كتاب جديد يتضمن تخيل إيه؟ نصائح عن أفضل طرق الانتحار. ده كتب جديدة دي ملهاش حل، إزاي تنتحر بأفضل الطرق، نعوذ بالله تعالى. واشتهر تاريخ الإسكندرية بالانتحار الأناني، وكان فيها فيلسوف يوناني يدعى هيكسيبس ويلقب بالمبشر بالموت، نعوذ بالله. كان يؤمن بأن الهدف الوحيد في حياة الإنسان هو البحث عن اللذة والفرح، ولكن كون السعادة مستحيلة يعني أنها لا تدوم، فقد أخذ يقنع الجميع بأن الموت هو أفضل حالة يستطيع المرء التوصل إليه. واقتنع كثيرون بفلسفته فتابعوه وانتحروا بالمئات إلى أن طرد المبشر بالموت من الأسكندرية. وفي جريدة الشرق الأوسط تاريخ 1415 عدد 5123 ورد فيها ينتحر 300 ضابط شرطة سنويا في أمريكا، منهم 10 في نيويورك وحدها، ومنذ عام 87 يتزايد عدد ضباط الشرطة المنتحرين هناك. وأما الخمر والمخدرات فلأمريكا تجربة فريدة رائدة في القرن العشرين حاولت بها منع الخمر، فقد أقر الكونجرس الأمريكي قرارا بالإجماع يقتضي منع الخمر بقانون صدر في 16 يناير 1919 وينفذ من سنة 1920، وهو القانون المشهور باسم التعديل 18، ويحرم القانون صناعة الخمر سرا وجهرا وبيعها وتصديرها واستيرادها ونقلها وحيازتها. يفكرك بإيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر وإيه؟ وهكذا. ما هو ده يا بقر، ما هو ده اللي عندنا في الإسلام، انتوا سايبين ده وعملين تحطوا قوانين. ده أنا جايب لكم كلمة جميلة في آخر الدرس هقولها لواحد كافر برضه. وبذلت جهود جبارة في التوعية حتى لقد سودت كتب يعني 9 ملايين صفحة، 9 مليون صفحة تبين أضرار الخمر الطبية والاجتماعية والأخلاقية، وبلغت تكاليف الحملة في العام فقط 65 مليون دولار. كم صفحة؟ 9 مليون وكم دولار؟ 65 مليون دولار عشان يمنعوا الخمر. في القرآن كم سطر؟ كم سطر في 3 مراحل؟ لكن التربية على الإيمان فاجتنبوه إيه؟ هل أنتم منتهون؟ انتهى الأمر. طب هل النتيجة، هل نتيجة التجربة دي إيه؟ في غضون أشهر قليلة زاد شارب الخمر عما كانوا قبل المنع. هم عايزين يمنعوها 9 مليون صفحة و65 مليون دولار، والنتيجة إنه إيه؟ زاد. فحاول القانون أن يفرض المنع بالقوة، وقدم للمحاكمة ملايين الأشخاص، وكانت نتيجة ذلك أن سجن 500,000 شخص لإدانتهم بشرب الخمر أو حيازتها أو الاتجار فيها، وهذا في الفترة كذا وكذا. ولو تلاحظ أن هذا القرار الذي أرادت أمريكا أن تفعله وأن تفرضه بالحديد والنار ما أدى إلى نتيجة، وذلك بسبب عدم وجود الإيمان الذي يحفز الإنسان ويدفع الإنسان لطاعة الله عز وجل، وعدم وجود الطاعة أصلا عنده. أقبل الأمريكيون على شرب الخمر سرا وشربوا الخمور الرديئة، طبعا مش لاقين بقى حاجة إيه نظيفة، فبقى كله يعمل ويشرب يعمل ويشرب والعياذ بالله تعالى، فزادوا الطين بلف. في عام 27 انتشر استعمال الخمور الرديئة، وكل الخمور الرديئة بلا شك، ولكن صدرت إحصاءات مرعبة عن الوفيات الناتجة عن استعمال تلك الخمور الرديئة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخر ما ذكره الشيخ أيضا في الكتاب. ومن ذلك أيضا الحديث، ما تبصليش في الساعة بقى كل شوية، خلينا أقول الكلمتين اللي عندي عشان أخلص الدرس بدل ما نقول خليه الدرس الجاي. من ذلك أيضا انتشار السعار الجنسي والشذوذ والأمراض الجنسية الفتاكة المنتشرة بين أفراد المجتمع الغربي. بعض الشباب بيبص للأجانب بانبهار، يقول لك يا سلام الواحد يسافر هناك، بدل ما انت هنا بتدور على المواقع الإباحية وهتلاقيها في الشوارع قدامك، في الجناين، في البساط، في موجود. لا ده هناك بقى أماكن دعارة مخصوصة كده للعراة فقط والعياذ بالله تعالى. واتعملت مسابقة في أمريكا أكتر امرأة تقدر تتعرى يعني تقدر تبين أكتر جزء من جسمها. طبعا اللي فازت مين؟ العريانة خالص، ماشي في الشارع كده ويعملوا معها حوار زي ما انا ماسك الميكروفون كده، واحد او واحده ماسك الميكروفون ويتكلم معاها وهي ايه. بالله عليك واحد عنده ايمان يقدر اقول ليه بس، ويشوف المناظر دي ويعيش في الاماكن دي ازاي والعياذ بالله تعالى. يقول الدكتور عبد الله عزام رحمه الله: اما الجنس وامراضه وسعاره فحدث عنه ولا حرج. في نيويورك 120,829 عمليه اجهاض، سمعت الرقم؟ ها؟ بنسبة مش عارف كم لكم كده إجهاض وولادة، 67% من المجهضات غير متزوجات، طبعا ده معروف أخذ بالك. ثم ذكر رقما مخيفا عن أعداد الشواذ جنسيا هناك. وأجريت في جامعة لوس أنجلوس إحصائية للشاذين جنسيا من الجنسين، فكانت النسبة 84%. وعدد المستشفيات الأمراض الجنسية في أمريكا 652، وهذا يفوق جميع المستشفيات لجميع الأمراض عدا السل. ومن الأمراض التناسلية التي ظهرت حديثا ولم تكن معروفة قديما مرض الإيدز، وهذا المرض من الأمراض الغامضة الذي لا يعرف سبب نشأته، طبعا احنا عارفين بسبب العلاقات الجنسية المحرمة. بل هناك مع المدارس في أمريكا وغيرها أعدت حجرات للولادة، مدارس الطالبات في الثانوية العامة، الثانوية العامة طبعا دلوقتي في إعدادية وابتدائية مفيش مشاكل. ودرب بعض الموظفين على بعض إجراءات الولادة المبدئية ريثما يحضر الطبيب، يعني دربوا بعض الموظفين في المدرسة على إجراءات الولادة المستعجلة عشان لو أي طالبة إيه مزنوقة ولا حاجة يعملوا أي الإجراءات كده لحد ما إيه ما الطبيب يجي. وتروي لنا مجلة المجتمع قصة مريعة تكشف حقائق مثيرة عن وحشية حضارة القرن العشرين. طبعا إطلاق لفظ حضارة على الغرب ده فيه تجاوز وخلط كبير جدا محتاج لمراجعات. سمع القصة عبارة عن إيه؟ سمع أحد المارة أنينا صادرا من بين الأدغال في غابة في شيلي في شيكاغو، فلما اقترب من مصدر الصوت وجد فتاة تئن بجراحها نتيجة لضرب شديد. وقبل ما انسى بقى في اغتصاب للشباب دلوقتي في امريكا، مش من دلوقتي ده قبل كده، يعني لا يتعرض الشباب للفتيات فحسب، بل تتعرض الفتاة للشاب المهذب المؤدب الذي ليس له في حوادث الاغتصاب. يعني لو شاب محترم كافر بس محترم يعني ملوش في الايه في العلاقات الجنسية يغتصب ويجبر على ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله. انا عايزكم تشتروا موسوعة جميلة جدا اسمها أفول شمس الحضارة الغربية. أفول يعني ايه؟ غروب. جاب بقى المؤلف اللي هو مصطفى فوزي غزال أفول شمس الحضارة الغربية من نافذة الجرائم، أفول شمس الحضارة الغربية من نافذة الإباحية، أفول شمس الحضارة الغربية من نافذة المخدرات، أفول شمس الحضارة الغربية من نافذة الخمور، أفول شمس الحضارة الغربية من نافذة الشذوذ الجنسي. ثم قال: الحضارة الغربية على شفا جرف هار. دار السلام اللي عندكم هنا في الشطب اللي عاملة السلسلة دي، وعنها نقل فضيلة الشيخ أحمد فريد في الكتاب الذي سنحاول أن نوفره لكم في الدرس القادم بإذن الله تعالى بعنوان طريق السعادة، وعنه نقلت معظم درس الليلة. وكانت لما سمع بقى وجد ذلك لفتاة تئن بجراحها نتيجة لضرب شديد، وكانت ملتحفة ببطانية ومربوطة بحبل. جاء البوليس وأحضرت الفتاة إلى المستشفى وهي فاقدة الوعي وبحالة يرثى لها. حاول الأطباء جهدهم لإعادة وعيها دون جدوى، وماتت يوم الأحد 18/8/1977. وبكى 77، يعني في من كم سنة؟ يحسب إن قبل تتولد أنت، كتير من الشباب. وبكى عليها كل من شاهدها. ولما كانت هذه الفتاة مجهولة الهوية، طبعا انتوا سمعتوا وانا قلت قصة مريعة، اللي قاعد يقول ايه المريع فيها، المريع لسه جاي اصبر. لما كانت هذه الفتاة مجهولة الهوية فإن إعلان اكتشافها وموتها بغية حضور ذويها قد أظهر حقائق عجيبة. هو ده بقى المريع. تلقت المستشفى 500 مكالمة تلفونية من آباء فقدوا بناتهم. هي دي حادثة واحدة، مش عارفين لمين. فبقى قالوا بس في بنت لقيناها مجهولة الهوية، فكام واحد اتصل؟ 500. يعني ايه معناها؟ أخذ بالك، فقدوا من محاولين التأكد فيما إذا كانت هذه الفتاة هي ابنتهم أم لا. يقول البوليس الذي حقق في الحادث بأنهم تلقوا 1000 مكالمة تقريبا من آباء فقدوا بناتهم، وأن 200 حضروا المستشفى لرؤيتها. فكشف هذا الحادث عن عدد العائلات التي افتقدت أو فقدت بناتها بسبب الخطف أو الإغراء بتلك الجرائم والعياذ بالله تعالى. وأخيرا أحبتي في الله، أختم بهذه القصة التي هي شاهد عيان على أن هؤلاء لا يعيشون سعادة أبدا. يقول الدكتور علي سلمان بنوى، يقول وإنني الآن سعيد جدا بديني الجديد. تفهم أنه إيه؟ أسلم، كان كافر وأسلم. وإنني أعلن مرة أخرى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وذكر الشيخ في كتابه طريق السعادة عدة أقوال أيضا لهؤلاء الغربيين. قال ريكس إنجرام إنني أعتقد أن الإسلام هو الدين الذي يدخل السلام والسكينة إلى النفس ويلهم الإنسان العزاء وراحة البال والسلوى في هذه الحياة. وقد تسرب روح الإسلام إلى نفسي فشعرت بنعمة الإيمان بالقضاء الإلهي وعدم المبالاة بالمؤثرات المادية من لذة وألم إلى آخره. وعايز أديكوا حتة سعادة لحد ما نتكلم في الدرس الجاي عن كيف تحصل السعادة وكيف تصل إلى السعادة اللي هو هنسميه أخيرا وصلت إلى السعادة. حتة سعادة كده معلش. يقول إبراهيم بن بشار خرجت أنا وإبراهيم بن أدهم وأبو يوسف الغسولي وأبو عبد الله السنجاري نريد الأسكندرية عندنا هنا، فمررنا بنهر يقال له نهر الأردن، يعني هم جايين عدوا على فين؟ الأردن. فقعدنا نستريح وكان مع أبي يوسف كسيرات يابسات، كسيرات مش كسرات، كسيرات يابسات، فألقاها بين أيدينا فأكلنا وحمدنا الله. فقمت أسعى أتناول ماء لإبراهيم، يعني أمي بسرعة عشان يجيب له إيه؟ مية يشربه. فبادر إبراهيم يعني سبقه، فدخل النهر حتى بلغ ركبتيه، نزل في النهر فمال بكفيه في الماء فملأهما وطى كده وجاب له مية، ثم قال بسم الله وشرب، ثم قال الحمد لله، ثم خرج من النهر فمد رجليه، قعد على النهر ودد الرجلي فين؟ في المية. ثم قال يا أبا يوسف لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور لجالدونا بالسيوف أيام الحياة على ما نحن فيه من لذيذ العيش وقلة التعب. شفت هذا؟ الحمد لله هم مش عارفين، الحمد لله ان الظلمة والطغاة والكبراء ان هو يدوروا على السعادة مش عارفين ان السعادة مش عندهم، وإلا لو كانوا كمان يعرفوا ان السعادة عند اهل الالتزام ما كانوش ايه كانوا خدوهم حطوهم في الحجز عشان ياخدوا منهم الايه السعادة وعياذ بالله تعالى. اسمع فقلت له يا ابا اسحاق طلب القوم الراحة والنعيم فاخطأوا الطريق، هم بيدوروا على السعادة ما ايه. فتبسم ثم قال من أين لك هذا الكلام؟ يقول علامة من أهل الغرب يدعى شبول عميد كلية الحقوق بجامعة فيينا في مؤتمر الحقوق عام 27 عن صلاحية التشريع الإسلامي وقوة نمائه. طبعا دلوقتي في بعض اللي هم بينتسبوا للإسلام ويدعوا الإسلام بيهاجموا الإسلام وخصوصا الحدود، يقول لك الحدود دي وحشية، الحدود دي همجية، الحدود إلى آخره، ده كافر جو بيقول عن الإسلام وعن الحدود خصوصا إيه. يقول إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها، صلى الله عليه وسلم: إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها، إذ رغم أميته استطاع قبل بضع عشرة قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيون أسعد، الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا لقمته بعد 2000 سنة. يعني يقول لك لو إحنا وصلنا للتشريع ده هنوصل للإيه؟ للسعادة بعد 2000 سنة، وهذا التشريع هو الذي بين أيدينا نحن. فإن أردت أن تكون سعيدا فما عليك ولا عليك إلا بأن تقترب أكثر من الإسلام، ففيه السعادة وفيه الهناء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا السعادة بالإيمان والعبادة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.